بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا مع المجلس الخامس والعشرين من السادس والعشرين مجلس الخامس والعشرين من سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل رضي عنه. نعم، مجلس 25. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند باب فضل الإفطار في السهر على الصيام. قبل سندنا سنة الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب فضل الإفطار، فضل باب فضل الإفطار في السفر على الصيام. وبه لأن قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عاصم الأحول عن المورق العجلي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا في يوم حار واتخذنا ظلالا، فسكت الصوام، وقال المفطرون فسكوا، وقال المفطرون فسكوا الركاب، وقام المفطرون فسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. باب ذكر قولي الصائم في السفر كالمفطر في الحضرمي، لأنه قال: أخبر محمد بن أبان البلقي قال: حدثنا معنى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عفر رضي الله تعالى عنه قال: يقال الصيام في السفر كالإفطار في الحضرمي، لأنه قال: أخبر محمد بن يحيى بن أيوب قال: حدثنا حماد القياط وأبو عامر قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضرمي، لأن قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضرمي، لأن قال: باب الصيام في السفر وذكر اختلاف خبر ابن عباس فيه. وبلنا قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال: أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فصام حتى أتى قديدا، ثم أتي بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه. وبلنا قال: أخبرنا قاسم بن زكريا قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا عبثر عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن عتيبة عن المجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى أتى قديدا، ثم أفطر حتى أتى مكة. وبلنا قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: أخبرنا الحسن بن عيسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا شعيب عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر حتى أتى قديدا، ثم دعا بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه. باب ذكر الاختلاف على منصور. أبي لأن قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصام حتى أتى عسفان، فدعا بقدح فشرب، قال شعبة: وفي رمضان فكان ابن عباس يقول: من شاء صام ومن شاء افطر. بلنا قال: اخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن المجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا حتى اراه الناس، ثم افطر. وبلنا قال: اخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا سفيان عن العوام بن حوشب قال: قلت للمجاهد: الصوم في السفر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. بلنا قال: أخبرني هلال بن العلاء قال: حدثنا حسين قال: حدثنا زهير قال: حدثنا ابن إسحاق قال: أخبرنا مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في شهر رمضان وافطر في السفر. بلنا قال: أخبرنا. باب ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار. باب ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار في حديث حمزة بن عمرو فيه. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا أزهر بن القاسم

قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر، وكان رجلا يسرد الصوم فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة. وبين أن قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال حدثنا أبو سعيد قال: كنا نسافر في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وبين أن قال أخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني وبين أن قال أخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا على المفطر ولا المفطر على الصائم. وبين أن قال أخبرنا أبو بكر بن عيك قال حدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن منصور عن عاصم عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصام بعضنا وأفطر بعضنا. وبه لأن قال أخبرنا أيوب بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا عاصم عن أبي نضرة المنذر عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله أنهما سافرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضنا ويفطر بعضنا. وبه لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما في رمضان حتى إذا كان بالكديد أفطر. باب الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر. وبه لنا قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نارا ليراه الناس، ثم افطر حتى دخل مكه فافتتح مكه في رمضان. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وافطر، فمن شاء صام ومن شاء افطر. باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. بينما قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم عن ابن ابراهيم عن مسلم بن ابراهيم عن مهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن سعادة القشيري عن ابيه عن انس بن مالك رجل منهم انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم: هلم الى الغداء. فقال: اني صائم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. باب تأويل قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وبيننا قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا بكر وهو ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن أكوع قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. نعم، سنن النسائي. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فزاد فدية طعام مسكين. يطيقونه أي يكلفونه فدية طعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرا طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، أي لا يرخص في هذا إلا الذي لا يطيق الصيام ومريض لا يشفى. باب وضع الصيام عن الحائض. وبيننا قال أخبرنا علي بن حبيب قال أخبرنا علي يعني ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: تقضي الحائض الصلاة إذا طهرت قالت: أحرورية أنت؟ قلنا: نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. وابي لنا قال اخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمة يحدث عن عائشة قالت ان كان لا يكون الصيام علي الصيام من رمضان فما اقضي حتى يجيء شعبان. باب طهارة الحائض. أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه؟ وبه لنا قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس بن حسين قال حدثنا عبثر قال حدثنا حسين عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء منكم أحد أكل اليوم؟ فقالوا منا من صام ومنا من لم يصم. قال فأتموا بقية يومكم وابعثوا لأهل العروض فليتموا بقية يومهم. باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم تطوعا؟ أبي لنا قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال عن يزيد قال حدثنا سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل أذن يوم عاشوراء من كان أكل فليتم بقية يوم ومن لم يكن أكل فليصوم. باب النية في الصيام والاختلاف. حرورية أم تبع الخوارج؟ حرورية فرقة من الخوارج أو هم أصل الخوارج. باب النية في الصيام والاختلاف. على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة رضي الله تعالى عنها فيه وابي لنا قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا. قال فإني صام. ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس. قالت يا رسول الله إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه. قال أدني أما إني قد أصبحت وأنا صائم. فأكل منه ثم أكل ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها صلى الله عليه وسلم. وبلنا قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يزيد وأخبرنا شريك عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دار على رسول الله صلى الله عليه وسلم دورة قال عندك شيء؟ قالت دار علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دورة قال عندك شيء؟ قلت ليس عندي شيء. قال فأنا صائم. قال ثم دار علي الثانية وقد أهدي لنا حيث فجئت به فأكل فعجبت منه فقلت يا رسول الله دخلت علي وانا صائم ثم اكلت حيسا. قال نعم يا عائشه انما منزله من صام في غير رمضان او في غير قضاء رمضان او في التطوع منزله رجل اخرج صدقه ماله فجاد منها بما شاء فامضاه وبخل بما بقي فامسكه. وبين قال اخبرنا عبد الله بن الهيثم قال حدثنا ابو مالك الحنفي قال حدثنا سفيان عن طلحه بن يحيى عن مجاهد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء ويقول هل عندكم غداء؟ فنقول لا فيقول اني صائم. فاتانا يوما وقد اهدي لنا حيس فقال هل عندكم شيء؟ قلنا نعم اهدي لنا حيس. قال اما اني قد اصبحت اريد الصوم فاكل. قال خالفه قاسم بن زيد بن قال اخبرنا احمد بن حابب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن طلحه بن يحيى عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلنا اهدي لنا حيس قد جعلنا لك منه نصيبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فقال اني صائم فافطر. وبيننا قال اخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا يحيى قال حدثنا طلحه بن يحيى قال حدثتني عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ياتي صائم فقال اصبح عندكم شيء تطعميني؟ فنقول لا فيقول اني صائم. ثم جاء بعد ذلك فقالت اهديت لنا هديه. فقال ما هي؟ قالت حيث قال قد أصبحت صائما فأكل. وبيننا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيف قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال

وابي لنا قال اخبرنا احمد بن حبر بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حمزه بن عبد الله عن حفصه قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. قال ارسله مالك بن انس. وابي لنا قال وابي لنا له قال قال الحارث بن مسك قراءه علي وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك بن عبد شهاب عن عائشه وحفصه ثم ذكر مثله لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. وابي لنا قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصوم. وابي لنا قال الحارث بن مسكين قراءه علي وانا اسمع عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يقول لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. وابي باب صوم نبي الله داود عليه السلام. وبين أن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. باب صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين الخبر في ذلك. أبي لنا قال أخبرنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفطر أيام البيض في حدر ولا سفر. وأبي لنا قال محمد بن وأبي لنا قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن ابن بشر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قادم المدينة. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساور المروزي قال حدثنا حماد عن مروان أبي لبابة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. وبيننا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا قط كاملا غير رمضان. وبين قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عابد الله بن شقيق عن قاد عن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وبيننا قال اخبرنا ربيع بن سلام قال حدثنا نجيب بن وهب قال حدثنا معاويه بن صالح ان عبد الله بن ابي قيس حدثه ان سمع عائشه رضي الله تعالى عنها تقول كان احب الشهور الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يصومه شعبان بل كان يصله برمضان. وبيننا قال اخبرنا ربيع بن سليمان بن داود عليه السلام تفضل تفضل ابو رحمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخ. اللهم آمين وإياكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله. قال أخبرنا الربيع أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا المواهب قال أخبرني مالك وعمر بن الحارث وذكر آخر قبلهما أن أبا النضر حدثهم عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يفطر ويفطر حتى نقول ما يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صيام منه في شعبان. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن رسول قال سمعت سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن توبة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان.

قلت فإن أعطيك أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وبالله أنا قال أخبرنا أحمد بن مكة قال حدثنا محمد وهو ابن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قلت: أي عم، حدثني عما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، إني قد كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهادا شديدا حتى قلت لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن في كل يوم وليلة. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاني حتى دخل علي في داري، فقال: بلغني أنك قلت لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن. فقلت: قد قلت ذلك يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم من كل شهر 3 أيام. قلت: إن أقوى على أكثر من ذلك. قال: فصم من الجمعة اثنين يومين الاثنين والخميس. قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام، فإنه عدل الصيام عند الله عز وجل يوما صائما ويوما مفطرا، وإنه كان إذا وعد لم يخلف، وإذا لاقى لم يفر. رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقف على هذا الباب، باب ذكر الزيادة في الصوم والنقصان فيه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، وتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات، وأن يحط به عنا الخطايا، وأن يغسل حوبتنا ويقبل توبتنا، واجعله ميزان حسنات بين أمهاتنا ومن له فضل علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.